لفهم القرآن نحتاج إلى استيعاب اللغة، ولاستيعاب اللغة نحتاج إلى إدراك جذورها. جذور قرآنية مع أيمن عبد الرحيم على روى. حوالي 500 كلمة في القرآن من الجزر رسلا. أقول: أرسلت الطائر من يدي أطلقته، والرسل اللبن ما كان، وقوائم البعير ورسل الشعر كان طويلا مسترسلا، والرسل قطيع من الإبل والغنم بعد قطيع. والمعنى المحوري لهذه المادة تسيب من المقر والحيز مع امتداد وتميز، كانطلاق الطائر من اليد واللبن من الضرع، وامتداد الطائر ابتعاده واللبن تتابعه، وقوائم البعير تبدو ممتدة من بدنه قوية، وهي متميزة كالمستقلة لطولها، وكقطيع الإبل والغنم يبدو متسيبا متميزا من غيره وهو ممتد. ويقال: جاءت إبله أرسالة، أي جماعة بعد جماعة. ومنه المرسلة، قلادة تقع على الصدر عالقة بالرقبة ممتدة ليست على قدر العنق فقط. والرسول ينطلق من طرف من أرسله برسالة متميزة عنه، أي ليس هو بمنشئها. ومن معنى التسيب في الأصل عبر بالتركيب عما فيه معنى الاسترخاء، ومنه قولهم: على رسلك، أي على هينتك. والترسل في الكلام والقراءة التمهل والترفق من غير أن يرفع صوته شديدا. خمسمائة كلمة في القرآن من الجذر أرض. فنقول: الأرض التي عليها الناس، الأراضة الخصب وحسن الحال، وما أراض هذا المكان ما أكثر عشبة. فالمعنى المحوري لهذه المادة كثافة الجسم مع غنى باطنه بلطيف تقوم به وعليه الأشياء، كهذه الأرض التي نحن عليها، فهي كثيفة الجسم وتحمل كل ما عليها، وغنية الباطن بما ينبت النبات. وهذا ملحوظ في الاستعمالات المعبرة عن الخصوبة، ومنها امرأة أريضة، أي ولود على التشبيه بالأرض. ويقال: بعير شديد الأرض، أي شديد القوائم، والأرض أسفل قوائم الدب، وأرض الإنسان ركبتاه فيما بعدهما إلى أسفل، كل ذلك دفع وحمل إلى أعلى.